لا تعمل أحوال. فالمؤلف رحمه الله يعني في منظومة جمع يعني أغلب القواعد الفقهية يعني القواعد الفقهية المهمة وكذلك القواعد بعض القواعد الأصولية وهي أشمل من من من منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي. منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي أول شيء أنها قليلة وثانيا حتى في بعض أبياتها ركيكة لأنه ألفها وهو صغير رحمه الله صغير في أبيات يعني فيها أبيات فيها يعني اختلال في وزن في بيتين أو ثلاثة. نعم أخ صوم أحسن عليك. قاعدة من استعجى السياق الأوان وقلب حرمان قلنا من فروعها لو طلق امرأته في مرض موته متهما بقصد حرمان من الميراث يعني ماذا استعجله يا شيخ؟ ها؟ ماذا استعجل هنا؟ شون حرمها يعامل بنقيض قصده فترث لك ما تدخل في قاعدة من استعجى السياق قبل أوانه. كيف مستعجل؟ نقول أنه تدخل في قاعدة ما استعجل فيها قبل أواني عوقي وبحرمانه. أي. يعني استعجل لماذا هذا الرجل؟ استعجل يعني هي بالموت يعني الآن امرأته طلقها في مرض موته المخوف متهم بقصد حرمانها من الميراث نعامل هنا بنقيض قصده لأنه استعجل شيئا قبل أواني. ما الذي استعجله؟ ها؟ وش اللي استعجل له ما الذي استعجله الحرمان من الميراث انه يحرمها من الميراث فعوقب بنقيض قصد انها تلف لكن لو ما استعجله شلون ما استعجل لو ما استعجل حرمان يعني ما لنا الظاهر لو ما استعجلت ما تلف يعني لو قدر انه في مرض موته المخوف هي التي طلبت الطلاق يعني رجل مريض مرض المخوف فامرأته قد طلقني فطلقها هنا لا تلف لانه لما استعجل